كانت فاطمة عليه السلام بركة بيت سيدنا علي رضي الله عنه، فكانت له نعم الزوج، كيف لا وهي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة وسيدة نساء العالمين على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. وليس معنى ذلك أن تكون المرأة لا خلاف بينها وبين زوجها، ولكن ليس الشأن في وقوع الخلاف، ولكن الشأن فيما يعقب هذا الخلاف وفي إدارة هذا الخلاف. فإذا كانت المحبة تامة وكانت الأرواح متوافقة وكانت الآخرة تظلل البيت، كان أسرع شيء زوالا هو الخلاف. أما أن لا يكون هنالك خلاف فهذا ليس ممكنا، فإن هذه دنيا وهؤلاء بشر ليسوا معصومين، فيقع منهم ما يقع من التغاضب. ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقبل يوما إلى بيت بضعته الطاهرة فاطمة عليه السلام، فسألها أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضني. ولم تقل، وليس هنالك في رواية شيء فيه بيان ذلك. حتى عند بيانها عن خلافها مع زوجها لم تفتح سجل ما كان بينها وبينه، ولم تفشي سره، ولم تهتك ستره، فضلا عن التقول عليه والفجر في الخصومة والكذب عليه. هذا ليس حال الصديقة فاطمة عليها السلام، بل كان بيني وبينه شيء فغاضني فلم يقل عندي، أي لم ينم ساعة القيلولة. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في المسجد نائما، لم يسخف سيدنا علي رضي الله عنه، ولم يجعل الأمر متفاعلا متعاظما وكيف وكيف وكيف. ذهب إلى المسجد، قصد ربه وبيت ربه سبحانه وتعالى، ونام هنالك حتى أثر التراب ففي شقه، سقط الرداء وهو نائم فأثر التراب في شقه رضي الله عنه وأرضاه. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما سأله؟ ماذا كان بينك وبين ابنتي؟ ولماذا أغضبتها؟ ولماذا كان كذا وكذا؟ ليس هذا شأن العقلاء، فضلا عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فأقامه، لأنه يعلم أن هذا يقع، ويعلم أن خلاف الصديقين خلاف يسير، سرعان ما يزول سرعان ما يزول. فقال له قم أبا التراب. فكانت أحب كنا سيدنا علي رضي الله عنه، وكأنه يقول ليتني غضبت فاطمة من أجل أن يلطفني النبي صلى الله عليه وسلم. لم يخش له اللفظ، ولم يقل له لفظة قاسية، وإنما عمله بلطف ورقة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يفتش في خزانة السر التي تكون بين ابنته وبين سيدنا علي رضي الله عنه. فقط قم أبا التراب، الأمر هين يسير، وأن يقع خلاف فليس هذا آخر الدنيا. فكيف إذا كان خلاف محقورا وكان سببه الدنيا أو الوسوسة أو الشيطان أو الذنب؟ إن كثيرا من خلافاتنا لا تكون على هذا المثال العالي، وإنما تكون كما قال بعض السلف: إني لا أعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فيجد الإنسان تغيرا فيكون أسرع الناس اتهاما للطرف الآخر، ولا يرجع إلى نفسه فيفتش في عمله، في دفاتر عمله، فلعل لفظة أو فعلة أو كلمة تكون وقعت منه على غير ما يرضي الله عز وجل، فوجد أصداء ذلك في زوجه. أما السيدة المباركة لا تكون هكذا، بل تعين زوجها عند المغاضبة على المصافاة لا عدم الملاحة. خير نسائكم الودود الولود، التي إذا غاضبها زوجها أو غاضبت زوجها تضع يدها في يده فتقول: والله لا أكتحل بغمض حتى ترضى. لا تجلس مجالس النقاش، ولا مجالس التفتيش، ولا مجالس القيل والقال. ليست هذه حياة. حياتنا ليس معناها أن تتحول بيوتنا إلى ساحات محاكم وإلى قضاة وإلى قيل وقال، فضلا عن أن تفتح المرأة نوافذ بيتها ليلج في المشاكل كل أحد من صاحب العقل وصاحب الطيش وصاحب الدنيا والذي لا يحتكم أصلا إلى ما يرضي الله عز وجل، فيفسدون ولا يصلحون، فيفسدون ولا يصلحون. أما بركة المرأة في أن تكون سترا لزوجها، قال رب العالمين سبحانه وبحمده: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ستر وجمال. فكما أن الثياب وكأن اللباس تستر الإنسان، تستر عورته وتجمله بين الناس، ينبغي أن يكون الحال بين الزوجين هكذا في هذا اللفظ الرفيع، في هذا اللفظ الرفيع: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وليس محمودا من الزوج إذا ما خالف زوجه أن يهتك سترها. وتعجبني تلك الكلمة التي وردت عن بعض السلف عندما كانت زوجه سليطة اللسان تحتد عليه كثيرا وكان يشكو منها كثيرا، يشكو الشكاة التي تكون في وجهه لا شكاة اللسان، يعني يجد الناس الهم والغم في وجهه فيقولون له، فيقول: ليس من المروءة عند الرجل إفشاء سر أهله. حتى فارقها فطلقها فصارت إلى غيره، فقيل له: قد طلقتها وصارت إلى غيرك، فماذا كانت تفعل؟ قال: ليس من المروءة ولا الدين أن يتكلم الرجل عن زوجة غيره. هكذا الحياة الأخروية، أن يكون الإنسان خفيفا من أعراض الناس. والناس عندما يتناولون هذه الأحاديث، حديث الغيبة والنميمة والكذب وكل هذه الأشياء وسلامة اللسان من أعراض الناس، يتكلمون أو تنصرف أذهانهم إلى الآخرين، بينما أول الإحسان أن تكون محسنا إلى من في بيتك، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا مثال. حتى عندما أراد سيدنا علي رضي الله عنه خطبة ابنة أبي جهل، ثم أعرض عن ذلك بعد غضبة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته في الناس أن ذلك يغضب فاطمة، وأن فاطمة شجنة منه، بضعة منه، مضغة منه عليه صلوات الله وسلامه، فأعرض سيدنا علي: ما وجدنا أمنا، ما وجدنا فاطمة عليها السلام بعد ذلك تعلق منشورا في البيت كأنما تسرب على زوجها وترفع عليه صوت المخالفة، أو أن هذا الفعل كان بينهما بعد ذلك، فيكون من وراء ذلك شجار ونزاع وخلاف. حاشا أولئك الصديقين المطهرين رضي الله عنهم وأرضاهم، سيدة نساء العالمين لا تكون كذلك أبدا، بل كانت طوع زوجها حتى في وفاتها، في مرض وفاتها رضي الله عنها. ثبت بسند صحيح مرسل من حديث الشعبي أن سيدنا الصديق رضي الله عنه، وسيأتي حديث ذلك معنا بعد ذلك إن شاء الله، جاء إلى فاطمة عليه السلام وهي مريضة، فاستأذن أن يعودها، فقالت فاطمة عليها السلام سيدنا علي رضي الله عنه: أتحب أن آذن له؟ أتحب أن آذن له؟ إن أحببت. قال: نعم أحب أن تأذني له. فدخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. انظروا إلى هذا الخضوع الذي يزيد المرأة جمالا في عين زوجها. جمال الزوجة أن تكون في ظلال زوجها، لا أن تكون ندا له، فإن هذه الحياة خلقت العين ها هنا وخلق الفم ها هنا، وجمال العين أن تكون ها هنا وجمال الفم أن يكون ها هنا. فليس من العقل أن يقول الفم: لماذا أنا أدنى من العين؟ ليس هذا دنوا ولا علوا، وإنما هذه طبيعة الحياة وجمالها، أن تكون المرأة هكذا تحت زوجها، تحت إمرته، لا سيما إذا كان زوجا سيدا صالحا ربانيا كبير القدر شريف المنزلة عند الله وعند الناس، سيدنا علي رضي الله عنه، فيتعلم قدره وتعلم منزلته، فلم يكن بينهما إلا كل بركة وخير، ونتج من ذلك الخير سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، سيدا شباب أهل الجنة. انظر إلى النبعة الأولى، سيدة نساء أهل الجنة سيدة خديجة، تلد سيدة نساء العالمين، وتلد سيدة نساء العالمين سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهم. فإن ذلك الطهر وهذه التربية الزاكية النامية تنتج هذا النتاج، ولا عجب، فإن من ربي على محضن في محضن الوحي وعلى أنوار الإيمان وخلص قلبه من شوائب الدنيا، فكانت الآخرة هي الميزان، وكانت العلاقة فيما بينهما علاقة الود والرحمة لا علاقة المنازعة والمغالبة، ولم تكن القوامة صوتا يهدم به الرجل زوجته ويدميها، ولم تكن الزوجة متسلطة على زوجها تريد أن تنافسه في رجولته وأن تنازعه قوامته، فكل ذلك لا يكون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوصى الرجال في آخر حياته صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم فإنهن عوان عندكم، عوان أي أسيرات، وشأنك مع الأسير أن تكون به رحيما. وهذا الأسر أسر جميل يجعله الله عز وجل رحمة وودا وسماحة وسكينة، إذا كان ذلك القيم قائما بالله عز وجل مرضيا لله عز وجل. رحيم القلب ناعم اللفظ، حسن الخلق راشد العقل، ويتكون الحياة والعياذ بالله موجا مائجا من الشقاء، فتجد الرجل منقوص العبادة مشوش الفكر ذاهب الذهن، كل ذلك من أجل أن هنالك من لا تفقه أنوثتها، أو تجد المرأة كالكساء البالي في بيتها قد شاخت فيها الحياة وذهب عنها ما كانت تجد من أنوثة وإقبال على الحياة بسبب هذا الذي أشقاها وحسب القوامة استبدادا وغلظة، وأنه تزداد رجولته بازدياد قسوته. لم يكن هذا كذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وكان سيدنا علي رضي الله عنه يلقف هذا الكلام فيترجمه مع سيدة نساء العالمين، وكانت هي أيضا رضي الله عنها مع أنها سيدة نساء العالمين وابنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد وحاشاها، لم نجد منها أبدا لفظة قاسية ولا عبارة هاربة، وإنما كان الجمال والجلال حتى عند المغاضبة يكون الأمر بالإشارة المجملة التي لا تفصح عن شيء أبدا، وإنما إبانة، لأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لم تذهب إلى جيرانها ولم تذهب إلى أحد لتقول له فعل زوجي معي وفعل، وإنما كانت تكتم ذلك. فلما سألها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الناس قدرا وأعظمهم حقا عليها، تقول له كلاما مجملا، لم تقل له قال لي كذا وقلت له كذا، كان بيني وبينه شيء فغاضني فلم يقل عندي. هذا عنوان بركة المرأة، أن تكون فاقهة لمعنى زواجها ولمعنى أنها في حياة زوجها هو سيدها وهي عنده تزداد سؤددا بذلتها الرحيمة وطاعتها المباركة وإعانتها له، فتكون كما قال الرافعي رحمة الله عليه: لا تكون المرأة أعظم من زوجها إلا بصفاتها التي تجعل زوجها أعظم منها. تعطي زوجها هذه الصفات فتكون له مهاد رحمة وسكينة، فيعظم فيسمو فيسبق فيبدع فيكون عظيما، وكان سر هذه العظمة تلك الصفات التي أعطتها إياه زوجه رضي الله عن فاطمة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.